انت بتذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. انا لما بدي اتوضأ او بدي اغتسل ما في حاجة اني اقول نويت رفع الحدث الاصغر او نويت رفع الحدث الاكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز ان يتكلم فيه الانسان. كذلك هلا لو نقوم نصلي الجنازة او بدنا نصلي الظهر، خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت ان اصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت ان اصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كل ما ينبغي ان يتلفظ به الانسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. النية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت في الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أنه يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟ مش مقدر صاحب الميت يجي بكفتة، مش قادر بيك في واحد. جزاك الله خير. كثر الصفوف.